رمشك رمشك ملك روحي خدني امتلك عيني وقلبي. يا ما قلت لك انت انت السبب انت في اللي انكتب وغلب قلبي. مش حي